يا فاطمة يا زهرة اسمك بقلبي حفرة، اسمك بقلبي حفرة بالفرح والمسرة، نرجو رضاك علينا، نرجو رضاك علينا يا أم الحسن يا عنينا. خبيني ضمن العابة آويني يا أغلى الناس علينا، يا أغلى الناس علينا وكربي على فراقك وحبي على فراقك يا حبي. صاحت زهرة وكربي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي. همس ليها أنتي بي، همس ليها أنتي بي، أول اللاحقين أول اللاحقين. أم الحسن يا علينا حفرة. اسمك بقلبي حفرة يا فاطمة يا زهرة، اسمك بقلبي حفرة، اسمك بقلبي حفرة بالفرح والمسرة.